والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية أن القرآن يخاطب ملكات في النفس البشرية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وذكرنا ما له من تأثير حتى حرص المشركون على أن يلغوا فيه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلو لم يكن له هذا التأثير لما طلبوا من أتباعه ماذا طلب. إذن هو يخاطب ملكات في النفس الإنسانية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك كان المشركون يحاولون إزالة مشاعر الكفر في أتباعهم، يعني حرصوا نعرف الشرك ونعرف الكفر حتى لا يستمع المشركون لهذا القرآن، حتى لا يدخلها القرآن الكريم، لأنه لكي يكون لهذا القرآن تأثير ينبغي أن تفرغ قلبك فتستقبله بإيش؟ بعيادة. أما ما تملأ قلبك بالشرك أو الكفر أو المعصية وتريد أن تفقد، لا أبدا. كمثل كأس قد ملئ ماء لذيذا، هل تستطيع أن تطهره بدون أن تغير ما فيه؟ ولذلك العلماء بيشاوا يسموه تفريغ الكأس بالتخلية الذي وملأه بالماء الطيب الطاهر بالتحلية. إذا لابد لكي تستقبل القلوب القرآن الكريم من تخلية ثم تأتي بعد ذلك التحلية. نقص فتر بعد الإيه؟ لأن هذا القرآن لا يدخل على فتاة أبدا. نعم. هذا الأمر تجده في قصة إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى. أنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب سمع القرآن قبل إسلامه كثير سنة، لكن ما دخل قلبه، لأنه كان مطعما في الجرد والكفر. دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم مقتولا، إذا ممنوع. نعم. ولما أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام قال له أحد الناس: اذهب إلى أهل بيتك فقد أسلموا سرا. قال: من فاضي؟ نعم، وجود سعيد بن زيد. فذهب منقضا النار في راسه، ودخل البيت كما تعلمون، وحاول ان يبطش فيهما بسهره وباخته، الا انه بدا ذهبه بالسهر. نعم. فقامت اخته فاطمة تريد أن تحجز بين زوجها وبين أخيها، فضربها ضربا عنيفا جعل الدم يسيل من أنفها وبينها. لما رأى الدم يسيل وتأثر بهذا المنظر قلبه رق وانخلع مما كان فيه، أصبح الاستكبار الجامع كأنه ليس إلا سلك فتح له، تأثر بهذا المنظر. نعم. تحول انفعال الشدة إلى انفعال رقة ورحمة، فخرج العناد تحلية وحل الصفا التحلية، وطلب الصحيفة من أخته ومن زوجها، وكان فيها سورة طه في لا قرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. عمر لبث العربيه الفطريه وطيبه. نعم. ومن تقدير الله عز وجل أن تقع هذه السورة فيه، فقد ذكر الدارمي في مسنده من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قرأ طه باثنين قبل ان يخلق السماوات والارض بألفي عام. هذه السورة قرأها الرب تبارك وتعالى على الملائكة قبل ان تنزل من السماء. لوح محفوظ محفوظ القرآن الكريم. فقرأ فلما سمعت الملائكة هذه السورة قالوا طوبى للخير الكثير لأمة ينزل عليها طوبى لأمة ينزل عليها هذا الكلام. قال ابن سورة المعنى أن الله أظهر كلامه وأسمعه للملائكة أو من أراد إلى الملائكة وأعلمه أنه يعني سيكون هذا منزل على نبيه بعد. وقد ذكر بعض أهل العلم أن طه هنا حرفان مقتضبان، يعني لماذا محذوف النداء فيقول يا بسم يحدث التاء وما زلت بي يا بسم حتى لو من الغلب أكتبت الحمام بكاليا. فالعرب تحذف بعضا من المنادى. نعم. فقالوا أصلهما طاهر وهادي، يعني يا طاهر ويا هادي، وأنهما على معنى النداء فإنه نداء للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن من أحرف النداء أن هذا القرآن يقول هذه المادة هذا أولا استمع الله سبحانه وتعالى تبدو أن القرآن من الله عز وجل. وقال كما ذكرت لكم في الوقت الذي خرج فيه العناد من قلبه وحل الصفاء هكذا قرأ. وإذا به يقول لما قرأ هذا الجزء من سورة طه ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. تلقى القرآن الكريم وقلب الآن رقيق وحي. وفي رواية أنه كان كلما مر باسم من أسماء الله عز وجل في السورة يدعى ويلقي الصحيفة الرحمن الله يحفظه ويفتح ثم يأخذها. فلما وصل إلى قوله تعالى الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى عظمت في صدره وقال في الحوار من هذا قرأت قريش. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من هذا قرأت قريش، أي من العبودية لله قرأت بأنها تريد أن تكون هي المتحكمة الظالمة الطاغية، لأن من كان عبدا لله التزم بمنهج الله فلا يؤمن ولا يكفر. من هذا ما بدهم يتساووا مع عمار ولا يتكلم، بل هم ايش دائما الزعامة تقول. ولذلك الأمة العربية لا تتبع في تاريخها إلا إلى النبوة. فإذا حكمت هذا الشرع لا إله إلا أنت وأنزلت وانتصرت لأن كلهم ما شاء الله. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قال من هذا قرأ ثم قرأ. فلما وصل إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أحصيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ماذا قال؟ قال ينبغي لمن قال هذا الكلام أن لا يعبد معه غيره. ألا يعبد معه خلق. هذا الكلام ما هو كلام، هذا الكلام قال ينبغي لمن يقول هذا الكلام أن لا يعبد معه غيره دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا لذلك أن لهذا القرآن الكريم تأثيرا خاصا تستقبله القلوب إذا تفرغت من شرك أو كفر أو معصية أو هكذا، يعني من كل شعور بالعداء تتلقى القرآن وأنت تفرغ حياتك أن تتعرف عليه. لقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه القرآن قبل أن يشهد، ولكن لو استمع إليه وقلبه مفتوح مليء بالفكر، لكن اللحظة التي رق قلبه بعد أن ضرب أخته قط فحل القضاء محل البلاء فتلقى القرآن في قلب الحي. إذا لابد من أبد جاء المؤثر يتلقى، ولا عجب أن يكون القرآن تقبله أو يؤثره أنت قد فرقت قلبك فهو بصائر وهو هدى وهو رحمة. اقرأ قول الله عز وجل في سورة الأعراف: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو بصائر لمن تيقن أصول الإيمان. ما بجعل شيء عنها أبدا. نعم، كيف أصبحت يا عاشق الفطرة مؤمنا حقا بكتاب الله؟ وهو هدى لمن يسألك عن السليم طبعا العقل والعقل، ورحمة لكل الناس حتى العام الذي لا يعرف السليم هو رحمة له. لكن كيف تنتفع فيه؟ كيف تنتفع بالقرآن الكريم؟ يكون الانتفاع به أن تجمع قلبك عند التلاوة وعند السماع، وأن يكون حضورك وأن يكون حضورك حضورا من يخاطبك ربه بهذا الكلام كأنه رسائل من الله إليك. وهكذا كأنه رسائل، فإنه خطاب من الله تبارك وتعالى إليك. وقد جمع الله عز وجل هذه الشروط الثلاثة في أوجب عبارة. قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يتذكر من ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن قتيبة دينون يوفي في 276 هجرية إمام مدرسة النحو في بغداد في قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب قد استمع كتاب الله وهو شاهد القلب وشاهد الفهم ليس في غافل ولا ساعة. عندئذ يكون ايش؟ يكون سلام. نعم، إن في ذلك إشارة إلى أول سورة طه لما ذكرت المعارف، ذكرت التوحيد، ذكرت التزام الناس إلى ذلك المساعد، ذكرت صفات الكمال عند الله منه. قال: إن في ذلك في هذه الحياة نفسها لذكرى لمن كان له قلب أو قلب أكثر عرفا. نعم، القرآن المؤثر لمن كان له القابل الحي، القلب الحي. وجد الشرط وهو الإطراء، ينتفى المانع وهو الذهول، لا ذهول ولا عصيان أو انصراف إلى أمور أخرى لشأن الدنيا، حصل لك الأثر وهو الانتفاع. تقرأ ذلك: إن هو إلا ذكر وقرآن مجيد. نعم، وقرآن مبين. لماذا؟ لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا. الحياة قلب مش حياة أموات. لينذر من كان حيا. نعم، إذا له تأثير في ملكات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ثم القرآن من عند الله لأنه معجزا في كونه محفوظا وفي كونه تحدى العرب وخير العرب. كيف يتحدى غير العرب ولا يفهمون هذه اللغة؟ تحدى العرب وتحدى غير العرب. تحدى العرب تعرفون تقرأون: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاكتب بسورة من مثله. تحداهم قبل أن يأتوا بالقرآن. ثم جيبوا لنا 10 سورة مفترية، تعقل مفترى، طيب جيبوا لنا 10. ثم تنزل إلى سورة واحدة. لماذا؟ بنوع من الاستهزاء والإيش؟ واللامبالاة. تفضل نزلنا معكم إلى أقل واحدة من واحدة. ما نقول أحد. نعم. ثم أثبت عنهم: وإن كنتم في عيد مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم هداءكم، مش بس يعني أنتم ما تريدون. وبين سماعة الإنس والجن على أن يأتوا لا يأتوك ولو كان بعض يأتون وإن كان بعضهم ببعض ظهيرا. وتحداهم ورؤية التحدي قائمة، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها تحدي من الاخير. والتحدي بارد والتحدي واضح للبلغاء والفصحاء واهل الفطره ما تكرر. ودليل ذلك ايضا انهم كانوا يفتشون عن سقطة عن عيبة في النبي أو في القرآن حتى يطعن فيه. كيف يمر الكاتب المشرك بتناقض السور ألف لام دافا يا عن طافي؟ كيف يمر ولم يحاول في النبي ولم يحاول من بجانبه ما هذه؟ سجل التاريخ كله. هل قام أحد من المشركين فقال يا محمد بما هذه؟ لماذا؟ هذا دليل أنهم انفعلوا مع القرآن فريق انفعلوا يعرفون ما لا يعرفوا انفعلوا وأنه ليس عندهم شيء يجعلهم يشكون أو يشككون بأن هذا لذلك ما قد يجب كله من قام أحد فاعترض على الرشد قالوا ساحر قالوا كائن قالوا شاعر قالوا لكن يمرون ما عندهم تهمة يتهمون بها القرآن الكريم يعني تحدي وتحدى غير العرب. لماذا تحدى غير العرب؟ أنبأهم بأمور رأوها وقعت في المستقبل فشعروا أن هذا الكون لا يقوله إلا إيه؟ إلا عالم يعني بذات القدور. تقرأ في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في سبع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلم. القصة أن خضر بن الوليد كما تعلمون غزوا في بلاد الشام وفلسطين هذه البلاد الآن واقعة تحت كانت تحت واقعة تحت حكم هرقل خليفة الروم. فهذا خضر بن الوليد بدأ بفتح الطائف يقول نسجع إلى بلاد الشام وفلسطين خرقها بها الروم خرقها. وصل لبيت المقدس وأخذ دمشق في سنة 600 14 اي اقرب بلاد جزء من الروم لبلاد الجزيره العربيه دار عن خطر اسرائيل خطر اخر خطر الشام ورايح كانت مركز بعد التنكيل. نعم كما ذكر المؤرخون ان الحاس بلده كما قال اطراف الشام بجوار اربع النار قالوا والبلقاء خطر تعبوا عن الحرام الخليفه. بلغ خبر انتصار الفرس على الروم اهل مكه اهل مكه وثنيه والفرس وثنيه. الروم أهل كتاب نصارى المسلمون أهل كتاب فالمشركون سروا بنصر فارس على الروم. المسلمين الظالمون لأنه أهل كتاب أهون من إيه؟ من نعم. وقال للمسلمين المشركين قالوا أنتم والنصارى أهل كتاب ونحن وفارس الوثنيون وقد ظهر إخواننا على إخوانكم وسنظهر نحن بعدهم عليكم. جايكم الدوار المسلمين مثل ما لا فنزلت الآية. إذا الجواب لقول سننتصر عليكم نحن المسلمين على المسلمين ما انتصر إخواننا البارد فنزلت الآية وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. انتبه الآية بعد سبع سنين انتصرت الروم على فارس بنفس اليوم الذي انتصر فيه المسلمين في بدر على المشركين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. متى انتبهونا؟ لما كان يوم كانت المعركة ضد فارس من الروم لنفس ذلك اليوم فالتقت هكذا. نعم، تليت هذه الآية على المشركين وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني الروم سيعيدون الثرى فيخسرون، وأن نصرا سيتم على الفرس بعد مدة يسيرة يستحيل الوقوع وقوع النصر فيها المسلمين. بضع سنين، بضع سنين يستحيل أن يعود الروم إلى قدرته في هذه المدة لأنه قضى عليه القضاء عليها. فالعالم كله قال مستحيل يعود هذا الموقع. والوعد بأن الروم سيغلبون الفرس بعد الهزام في أمد غير طويل هو في الواقع تحدي، تحدى به القرآن الكريم المشركين. قالوا سيغلبون، فالروم سيعيدون الثرى وينتصرون على فارس. ودليل ذلك أن الله قدر لهم النصر على الفرس تقديرا خارقا بالعادة، معجزة لنبيه وكرامة للمسلمين الذين قال لهم المسلمون يعني سنقتلكم كما قيل قتل إخواننا الفرس. لما نزلت هذه الآيات خرج الصديق في شوارع مكة يسلمها على المشركين وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضعة إلا من أمر من قبل ومن بعد. نعم، فلها عليه فقال فرحتم بظهور اخوانكم والفرس فلا تفرحوا فوالله لتظهرن الروم على فارس. هكذا اخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقام اليه ابي بن خلف الدمح فقال كذا، فقال الصديق انت اكذب يا عدو الله. فقال اجعل بيننا وبينك اجلا اناعبك به اقرارك. فرد الحق الراحل للجميع، وكان ذلك قبل تحرير الدماء. ألاحظك يعني راحل. قال له كم؟ قال له عشر قلائق. قال له أبرك عشر قلائق. عشر قلائق. فإن ظهر في الروم على فارس عزم غريب أنا مطعم، وإن ظهر في الفرس على الروم غريب الآن يعني هم معلق راحل بالتقل ما لا أحد. وجعل الأجل الثلاثة في بضع مثل ثلاثة. فجاء الصديق إلى النبي وقال يا رسول الله كذا وكذا، فقال معي مع أبي بن خلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هكذا ذكرت الآن يعني مثل، إنما البضع ما بين الثلاث والتسع متراهن على هذه المدة، فزايده في الخطر وما به في الأجر وما بده في الأجر. الرجاع بدل العصر كانهم وبدل الثلاثة زيدوا في الأجل، فجعلها مئة خلوصا إلى تسعة سنين. من قبلتك قال له مرحبا. قال قد فعل. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بوقت الغلبة للروم كما ذكر صاحب محاسن التأليم، فلم يمض من البضع إلا سبع سنين إلا وقد نظم هرقل جنوده وزد فارس 621 614 621 كم سنة؟ نعم. فدوخ فارس فتدوخ الفرس وهرب ملكهم وعاد هرقل بالغنائم الواخرة التي ليس لها نظير. ولا شك أن ذلك من أعظم معجزات القرآن الكريم، وهذا كثير من كتابه وهو من عند الله. لم يكن من عند الله، ما الذي جعل محمدا يغامر في قضية قد تعود على الدين كله بالبشر والله؟ أليس من الممكن أن يصطلح الروم والفرس ويحصل فيها؟ أليس من الممكن أن ينتصر الفرس مرة أخرى؟ إلا يدلك على أن إيش؟ القضية هو قضية تجديد الدين كله أو تركه، أنه من عند الله تبارك وتعالى. هذا كثير أن يكون في وعدنا القرآن وتنفذ تقرأ في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني إلى آخر الآية. فلو أن هذا القرآن من عند رسول الله، فما الذي حمله على التكلم في قضية خطيرة قد تمثل الدين كلها؟ يعني كلام متعبد به ابتلاء لا يتغير ولا يتبدع بإعلان نتيجة معركة قبل حصولها بسبع سنين. أعلن النتيجة تكون كذا وكذا، لو لم يكن من عند الله، هل يبلغ أحد أن يتنبأ بالنتيجة؟ أبدا. وماذا كان يحدث في الدين لو أن مسار المعركة كما ذكرت؟ ولكن الله عز وجل هو الصاحب وهو الفاعل. وبذلك جاءت الآيات معجزة متحديا لغير العرب. حدثت المعركة وانتصر مؤمنا، وما أنصح وأجمل قول الزبير البلاء قال: رأيت بعيني غلبة فارس والروم، ثم رأيت بعيني غلبة الروم على فارس، ثم رأيت بعيني غلبة المسلمين على فارس والروم معا. لكم سنة يا اخوان؟ في 15 دولة من الماراثونيتين فارس والروم مثل امريكا وروسيا الان، في 15 وصل حديد موسكو عن بوسكو 60 كيلومتر 40 ميل، يعني وصل عن الطيارة في لندن. شهدت سبب وشهدت كذا وشهدت بلدة المسلمين لفارس والمسلمين معه في 15 سنة. قال القرطبي في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذه الآية معجزة لأنها إخبار عما سيكون فكان، فدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، وأنه صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، وأن هذا القرآن معجزة. والقرآن معجز في حفظه، يعني كونه محفوظ وحفظه معجزة بهذا الشك الذي أمامكم، لا شك معجزة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول صاحب التحرير: حفظه من التلاشي ما تجد، حفظه من الزيادة ما تجد، حفظه من النقص، حفظه بأن يسر تواتره. تبقى متواتر، يعني مو واحد ينقل عن واحد، ملايين عن ملايين، بيت توافق جيل عن جيل أم عقيل. وأنت عندما تسمع كلمة القرآن تعلم أنه مقروء، والله عز وجل سماه كذلك كتابا، إذن هو مقروء، قرأ قرآنا مثل غفر غفران. وعندما يسميه كتاب، كتاب أنزلناه إليك، فهو كذلك مكتوب. إذا عندنا وسيلة ثانية للحفظ، بالقراءة وبالقراءة يحفظ في الصدور ويكتب في الصدور. لذلك لما بدأ تبنين المصاحف الجمعية في عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، معروف من العصر ومن اللقاء ومن الرقاع، تجمع المقصود على الإفك، وكلف بذلك زيد بن ثابت. نعم. وأمره الصديق أن يقوم بجمع القرآن الكريم وكانوا يشترطون، ومكتوب لكن يشترطون عند الجمع أمرين: شاهدين يشهد أن هذا الشيء سورة كذا سورة كذا كتبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون محفوظة على الأقل من تعدد، يعني مكتوب بإيدي بها الآن سورة. نعم. ليه؟ نحن عرضت سنقول مكتوبة مكتوبة شاهدين تدوى، ولم يرضوا بأقل من شاهدين، كما ذلك في صحيح البخاري حيث يقول: تتبعت القرآن أجمعت من العشب واللقاح والرقاح وصدور الرجال. بقي آيتان من آخر سورة التوبة مكتوبة. مين حافظ أواخرها؟ لم توجد إلا مع شخص واحد يقال له تبعنا. نعم، سبب أهل القصة العشرة تدل على القرآن من عند الله تبارك وتعالى. خزيمة ابن ثالث ابن الفاتح من أنصار الأوسي. هذا الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع النبي في سوق، فالنبي نزل أعرابيا بفرس جميل فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام وقال استفدعني للأعرابي حتى أعطيك الثمن بيت قريب. الإنسان لما يذهب للبيت يخرج شيء الإنسان يصبر ويسرع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع عشان بسرعة ما يجعل يخرج له الثمن. وتفافأ الأعرابي فمر به الناحية أخذ يساومونه على الفرح بتبيعها بتبيعها، فلم يقل لهم أنني بعتها، شاف أن مرغوبة. فلما خرج له النبي بإلقاء السم قال انظر إذا أردت الفرح فسأل أبي عاشر وإذا فتركه. قال ألم تبني إياه؟ قال هل المشاهدة مرعت عنه؟ وإذا بخزيمة هذا قال أنا أشهد أنك بعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يخذ تعالوا أخذي كيف تشهد هذا؟ كيف تشهد ولم تكن ولم تكن موجودا؟ نعم ما كنت أنت كيف هذا؟ فماذا قال؟ قال كيف تشهد ولم تكن حاضرا في هذا ولم تكن موجودا؟ فقال له رضي الله تعالى عنه نعم يا رسول الله إنما أشهد بتصديقك يا رسول الله، أشهد أنك تصدق على ثم أنا أصدقك أنك رسول المرسل يأتيك الوحي كل لحظة أو كل يوم، ولا أصدقك من بيع فرس من شراء فرس. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسب. لطب الشهادة كان ليه؟ قال من شهد له خزيمة بالصحة. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين. حال حياة النبي وتوفي النبي الرقيق الأعلى واستلم أبو بكر وبدأ جمع القرآن وفقدوا الآيتين من آخر سورة البراءة فلم يجدوهما إلا عند خزيمة. ونسوا أن إيش؟ أن النبي قد قال هذا أبدا ما نسجلها إلا أجيب شاهد آخر. نعم وإذا بأقوال تعالى قال هذا في الشهادتين. فعند ذلك أدرك الصحابة وتذكر الحادثة. ولذلك كان الأوس إذا تفاخروا قالوا منا حنظلة الغسيل ومنا عاصم الذي حمته الدبر ومنا خزيمة بالشهادتين. ولما قرأها عمر قال والله لا أسألك عليها بينة أخرى حسبي منها أنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا التمام هذا الواقع أنه بعد سنوات تفقد هذه الآيات الآيتين الأخيرات من سورة على ثم يقول الذي إيش رجل يسمى بالشهادتين هذا لا شك أنه إيش نعم من الله لا شك حتى. والآيتان كما تعلمون قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخر الآية. ومما يدلك على أنه معجز أوجد عبارة وأكملها القصة الثانية يذكرها المؤرخون ويذكرها المفسرون. القصة هي يحيى بن أكثر من علماء الأمة في عصر المأمون. المأمون كان أمير في المدينة ومراقب المجال البعيد يدخلها منشرة علماء التطبيق علماء الكيمياء علماء الشريعة علماء النحو مكتوبة بأسبوع لهم مجلس أو مجلسين. وهذا نزل في بعض أماكن الخليج بأن ظهر أنه ظهر للمكتب يروح الناس يكتبوا في هذا المجلس بالتهم ما هذا وجه شكل. دخل إسرائيل إلى المجلس وقام يتكلم بأحسن الكلام كلام أكثر موضوع عربية طيبة كل شيء ثم انفضل من دعاه قال تعالى وقال له إسرائيلية قال نعم قال إن لك علما وفهما أكل نجعلك على بعض أعمالنا فقال ديني ودين آباء ايش اسئله ثم انقرض وتمر السنه وياتي هذا الاسرائيلي الى المجلس مره اخرى وقام يتكلم بالفقه وتكلم بالحديث فاجب فتفضل في دعوه المجلس قال ألست صاحبنا بالإذن؟ قال من؟ قال من الذي حملك على الإسلام؟ السبب أتلقى منها قال لما انفرقت من عندك في الماضي بعد أن طلبت مني أن أسلم كنت أختبر هذه الأديان الثلاثة فجئت بنسخة وخط جديد فنسخت التوراة ثلاث نسخ وجدت فيها وأنقضت وأدخلتها الكنيسة من بعد ثم جئت إلى الإنجيل فانتهته ثلاثة نسخ وجدت فيها وأنقض وأدخلته البيعة فانبعد وأتيت بالقرآن الكريم فنتهته وجدت فيه وأنقض ودفعته إلى البراقيل فوالله لقد أعادوه إلي بعد يوم أو يومين فعلمت أن له محفوظا بفضل الله وأن له ولذلك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا قال يا ابن أكثر حججت تلك السنة لأسلم فيها ولقيت سفيان بن عيينة في الحج فذكرت له الخبر قصة الإسرائيلي الذي أسلم وكتب فقال نعم وفي كتاب الله مصداق ذلك قال وأين قال في قوله تعالى فكلمات إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للنبيين هذا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله يعني الله تعالى كلف حفظ التوراة للإنجيل والزبور للربان فضل الحمد والتكليف لما ربنا يكلف العبادة بأمر فإما أن يطيع هذا الأمر وإما أن يعصوه فعند لا التكليف كلف خلق الظليل وقد لا تصلي فكلفهم بالحفظ فما حكم